أعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، أعيدكم بالله العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنودها ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويظهر بالنهار ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أعيدكم بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر كل شيطان مريد ومن شر بطش كل شيطان عنيد، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر كل عين حاسدة، أعيدكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاسدين ومن شر العاهنين ومن شر الناظرين، أعيدكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاسدين، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاسدين، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاسدين، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر العائدين، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر العائدين، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر العائدين ومن شر الناظرين، أعيدكم بالله العلي العظيم من شر الناظرين، بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكما ومن كل عين حاسد ومن كل نفس أو عين حاقدة، أعيدكم بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام